بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، وكفى بربك هاديا ونصيرا. ربنا سبحانه وتعالى من صفاته الهدى أنه يهدي بالحق وللحق سبحانه وتعالى وجل جلاله. ربنا سبحانه وتعالى لما بيهدي يهدي مهما اجتمعت أسباب الضلال في أحلك الظروف وفي أشد المواقف. ربنا سبحانه وتعالى يهديك إلى مصلحتك وإن كنت تجهلها، ويباعدك عن مضرتك وإن كنت تجهلها. تعمل الحاجة الصح تقول سبحان الله ربنا هداني ليها وأنا ما كنتش عارف. تروح تتجوز بنت وتطلع تقول سبحان الله ربنا هداني ليها وأنا ما كنتش عارفها. تعمل شغل فتكسب منه وانت ما كنتش متوقع هذا المكسب تقول سبحان الله ربنا هداني للشغل ده وانا ما كنتش متوقع كده. تسافر في مكان بعيد جدا فتلتقي بواحد ما كنتش متوقع انك تقابله جنب بيتك. مين اللي عمل لك ده كله؟ ربنا. مين اللي هداك لهذا كله؟ ربنا سبحانه وتعالى. لذلك كل القضية في حياتك ان ربنا يتولاك، ان ربنا يهديك لمصلحتك. ربنا سبحانه وتعالى قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. معنى كده إن لما ربنا يتولاك يهديك ويعلمك ويرشدك ويرزقك ويوريك مواضع الخير في حياتك ويوفقك ليها، مواضع الرزق، مواضع الهدى. لذلك لما تلاقي واحد ضل تعرف ان ربنا تخلى عنه. هي دي القضية، ان لا تترك أسباب الضلال توصل لك علشان لما هتخطئ ربنا هيتخلى عنك، إلا إنك تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يهدي من الضلال ويهدي من الفساد ويهدي من المعاصي، وكذلك يهدي وقت الشدة. أول حلقة من حلقات وكفى بربك هاديا ونصيرا اللي هي في أوقات الشدة، ده موضوع حلقتنا في هذه المرة. مهما اشتدت الأمور ربنا سبحانه وتعالى قادر على أنه ييسرها، مهما أظلمت قادر أنه يضيئها، مهما صعبت ومهما كثرت البلايا قادر أنه يزيلها. ما تحزنش ولا تتألم، كفى بربك هاديا ونصيرا. أصحاب الكهف خرجوا من بين أقوامهم مهاجرين إلى الله، وهم مش عارفين رايحين فين، وهم لا يدرون من الذي سينجيهم من هذا إلا الله بس، ولا يعرفوا المخرج. ناس خرجوا من بيوتهم لا معهم سيارة سريعة ولا معهم طيارة ينتقلوا بها من بلد إلى أخرى، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ده الكهف ده كان جنبهم، ده كان جنب ديارهم، ولكن ربنا أراد أن يجعل لهم فيه مخرجا. نبي الله أيوب وغيره من الأنبياء كل واحد فيهم عرف يخرج من مشكلته بإيه؟ أنه قد علم إن اللي هو محتاجه عند ربنا. الرزق اللي هو محتاجه عند ربنا. نبي الله أيوب عليه السلام مرض وكان في شدة، لكن عرف أن الله هو الشافي فاستشفاه. قال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر. وفي الآية الأخرى قال رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، فقال الله تعالى أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. الفرج كان أقرب ما يكون إليه، بس هو مش هيعتدي من نفسه، هو لا يمكن يعتدي من نفسه. وكفى بربك هاديا ونصيرا، ربنا جعل له مخرجه وشفاؤه وخروجه من بلائه تحت رجله، وهو لا يدري. لكن من الذي يدري؟ ومن الذي يعلم؟ ومن الذي يقدر؟ ومن الذي يوجه؟ ربنا بس. لذلك أخي الحبيب اقترب من الله. ليه؟ كلما اقتربت من الله علمك مصلحتك وإن كنت تجهلها، وبعدك عن ضرك وإن كنت تجهله. طب ولو بعدت عنه؟ تضيع مصلحتك وإن كنت تعلمها. عمرك ما هتعمل الحاجة اللي تصلحك حتى لو كنت عارفها، ولو عملت اللي يصلحك قد يحوله الله لك ضررا، لأنك ستجازى بضد ما كنت تهوى. لازم تبقى عارف كده، ودي أمور مسلمات اوعى تتخطاها، تلك حدود الله فلا تقربوها. مهما كنت، مهما وصلت، مهما علوت، مهما اغتنيت، مهما تملكت، لو بعدت عن الله، لو بعدت عن الله ستبتعد عنك مصلحتك وإن كنت تعلمها، وتقترب منك مضرتك ومفسدتك وإن كنت تحذرها. واحد يقول لك سبحان الله، ده أنا عملت حاجات كتير جدا عشان أبعد عن المشكلة دي وبرضو وقعت فيها، ده أنا حاولت أتجنب المشكلة دي على قد ما أقدر، ولكن برضو ليه؟ لأن أنت مش عارف أن ربنا هو اللي هيبعد عنك. من ضمن هذه المشكلات، مشكلات في الرزق. نبي الله إبراهيم بيفهم قومه أنهم لا يملكوا رزقا لأنفسهم ولا لغيرهم، وبالتالي لا يملك لهم أحد رزقا، فقال لهم إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. طب أمال مين اللي يرزقنا ومين اللي يهدينا للرزق اللي احنا فيه؟ قال فابتغوا عند الله الرزق. إن الذين تعبدون، تتوسل لمين؟ تتذلل لمين؟ بتبتغي الرزق عند مين؟ عبد زيه زيك. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. وكفى بربك هاديا ونصيرا. ممكن تقع في مشكلة كبيرة جدا، بس مشكلة إيه؟ عبارة عن هوى، عبارة عن شيء يغضب الله ولا يغضب الله، شيء يميل بك إلى الحرام. مين اللي ينجيك؟ مين اللي يخرجك؟ مين الذي يهديك في هذا الضلال وينصرك من نفسك وينصرك من شيطانك وينصرك من هواك؟ عرفها نبي الله يوسف، وقال لما عرض لفتنة النساء قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. اوعى تفكر انك بطل وشجاع وانك انت رجل قوي ومتين وهتقاوم، والله ما هتقاوم. لازم تبقى عارف من الذي يهديك من هذا الضلال وازاي يخرجك من هذا الهوى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله، وبعدين ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. انا ما اقدرش اهدي نفسي، ولا تكلني الى نفسي طرفة عين، ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. أحبتي في الله، المسائل في الهداية لما يصلح والهداية للبعد عما يفسد مسائل كبيرة جدا وكتيرة جدا وجميلة جدا، ولكن تعالوا نشوف ربنا سبحانه وتعالى ممكن يهدي مخلوقاته إزاي لما يصلحه. هداية عجيبة جدا، وإزاي عرفوها وفهموها وعملوا بيها؟ يعني حلقتنا النهاردة وبإذن الله تعالى أيضا في الحلقة القادمة فيها أنواع من المخلوقات الطريفة، والواحد يقف أمامها ويقول سبحان الله. الموضوع الأول، احنا حلقتنا النهاردة كلها عن السمك، بس الحقيقة النوعين سمك أنا معجب بيهم جدا. النوع السمك الأولاني لما تجف المياه بيمشي على الأرض ويبدأ يخترع لنفسه طريقة للحياة يأتلف فيها ويستعين بالله تعالى ثم بها في أنه يعيش عيشة سوية وما يموتش، وبيقاوم وبيحاول وبيصبر، وربنا بيعلمه إزاي يعيش. المخلوقات دي العجيب فيها ان ما فيش حاجة فيها بتقول لا انا تعبت انا متضايق انا زعلان، بيقاوم لاخر نفس في حياته. خليك صبور واصبر على ما اصابك، ان ذلك من عزم الامور. خليك صبور، ربنا هيوريك هتخرج ازاي، وربنا هيعلمك المخرج منين. لما بتجف المية هو بيخرج من المية وبيبدأ يمشي على الارض، وبعدين بيواجه حياة أرضية بقى ما فيش فيها مية، يبدأ بقى يتنفس من خلال الهواء، ويبدأ يحفر في الأرض علشان يبيض داخل الماء، ويقعد يحفر ويعمل بير لحد ما يوصل المية تحت الأرض، وبعدين يحط بيضه، وبعدين يطلع يجيب أكسجين عشان يدي الأطفال والبيض، ومقاومة عجيبة جدا، وهنشوف تصرفات عجيبة. النوع السمك الثاني نوع بقى صبور صبر عجيب، بيعمل إيه؟ بيتسلق الصخور، يقعد ماشي ماشي ماشي ماشي يطلع فوق الصخور، كل ده بيقاوم عشان يوصل إيه؟ عشان يوصل لمكان مش هيعرف يعيش إلا فيه، مش هيعرف يعيش إلا فيه، ويبدأ يعيش بشكل سوي. هو عارف إنه لو ظل في الأسفل يموت، وهو عارف إن مصلحته كلها فوق. مين اللي عرفها له؟ ومين اللي فهمها له؟ وإزاي رزقه هذه الأفكار والفهم ده والقدرة دي على إنه يقاوم سمك بيتسلق صخور؟ تعالوا الأول نبدأ كده ونشوف اللقطة الأولى معانا، ازاي الاسماك بتمشي على الارض، بزعانفها وبتوصل لمصلحتها، ربنا بيهديها ازاي وبيعلمها تعمل ايه. شوفوا ادي سمكتنا، هي دي سمكة في اليابان، احد انواع السمك. شوفوا ازاي هنا المايه دي جفت، فالسمك ده بيطلع انفيت على الحسن، بيعمل نفسه بيوت داخل الارض. شوفوا ازاي عينيه، سبحان الله العظيم. السمك انتوا عارفين انه ما بيقدرش يعيش الا داخل المايه، ولكن لما حصلت له هذه الظروف بدا يتعايش مع موقف. شوفوا ازاي هنا ادي ميه هو بيروح لها، طبعا ده الموقف اللي هو لما كانت الميه موجوده. حسن يا رب لنا الخلق، شوفوا ازاي بياخد زاده من هو هنا بياكل، على فكره هو بينقي اكله. شوفوا الصبر، هو عارف فين اكله بالضبط وفي انهي مكان، حتى في الطين. شوفوا عيونه وبيطير بيحاول يطلع مأكولاته من تحت الأرض بهذه الطريقة. شوفوا ازاي، مين اللي علمه ازاي يقفز هذه القفزة الأنترية؟ شوفوا ازاي لحد ما يوصل للمية. تعالوا نشوف صبروا على حياته. شوف ازاي وبيمشي. مشاجرة غريبة جدا. شو ازاي تعالوا بقى نوصل نشوف الفقرة اللي جاية من حياته عجيبة حبتي. شوف هو أحمد مرتاح هيروح من كان له خلق يبني بيت سيكون داخل الأرض. وشوفوا بقى طريقة بدائه وإزاي بيحاول وصبور. شوفوا هنا يحفر الحفرة وياخد الطين في فمه ويطلعه بهذه الطريقة. يعني هو عامل بناء والفأس يعني شوف ازاي بفمه يحفر بفمه داخل الطين. شوف ازاي ربنا فهمه وعلمه في هذا الوقت الشديد وفي هذا الجفاف ازاي يتعامل مع موقف بهذه الطريقة ويبني لنفسه بيت ويقدر يحفر بير ويوصل للمية من تحت. شوف ازاي بدون كسل احد وصل للمية. هنا شوفوا هيبدأ يضع البيض. شوفوا حفر لنفسه بئر وضع بيضه هنا. وسراج النور قد اتلقى خلق القرآن. وصل للمية مية تحت الأرض. شو الصبر ربنا علمه ازاي. اخواني والله ربنا يعلمك. هنا بيروح ياخد اكسجين الاطفال هيموتوا. شو ازاي ياخد اكسجين ويروح عامل زي بالونة للاطفال وزي بالونة للبيض ياخد اكسجين من فوق. عم شوفوا بيطلع ياخد اكسجين. يا سلام. ويدخل تاني لحد ما يصل الى الجحر اللي فيه اطفاله ويضع لهم الاكسجين عشان يتنفسوا وما يموتوش. سبحان الله العظيم. مين اللي علمه انها لو ما تنفسش الاكسجين هتموت؟ ومين اللي معرفه الاكسجين فوق مش تحت؟ ومين اللي معرفه ان يصل بالبيض الى هذا المكان؟ ومين اللي مفهمه ان لما يحفر البئر في هذا المكان؟ سبحان الله العظيم. تعالوا نشوف بقى الموقف الثاني وده عجبني جدا لانه في صبر وفي قوة تحمل واصرار على انه لا يتنازل عن الشيء اللي عارف انه فيه خير. احرص على ما ينفعك. لازم تبقى حريص على الشيء اللي بينفعك واللي انت عارف ان ربنا سبحانه وتعالى جعل لك فيه خير لان كلام ربنا لا يتغير ولا يتبدل. ده مكان شلالات. شوفوا ارتفاعه قد ايه. ادي احنا شايفينه اهو يعني مش اقل مثلا من 200-300 متر. تعالوا نشوف بهذه الشلالات العنيفة الشديدة الجارفة. تعالوا نشوف في وسط هذه الشلالات ايه اللي بيحصل. ندقق النظر اقرب واقرب اكتر اكتر. تعالوا نشوف ادي سمكة طارت من المية ثم التصقت بالصخر. بتعمل ايه؟ شوفوا ازاي فمها عامل زي المكبس الشفاط يشفط فيلتصق بالصخرة ويبدأ يصعد زي ما حضراتكم شايفين كده. يبدأ يصعد على الصخور في شلال بيتدفق من أعلى وبصبر وبجلد وبإصرار. السمكة هشوفوا ازاي بتقفز قفزتها. شوفوا الشلال منهمر. شوفوا ازاي ادي السمك شو بيبدا يكثر وبيبدا يصعد فوق هذه الصخور. شوف ازاي صبر. طب ما يعيش تحت؟ لا، هو مش هيقدر يعيش تحت لانه ممكن يموت. نوع الغذاء ونوع الامن ونوع الحياة المناسبة لهذا النوع من السمك لا توجد الا فوق الشلال مش تحته، لذلك بيقاومه. شوف زي ربنا علمه ازاي يصعد، وازاي ربنا سبحانه وتعالى بيجعل له من ضيقه مخرجا ويفهمه، ومع ذلك في منهم بيقع، في منهم بينهار. يعني ما تفكرش موضوع سهل. واحد يقول لي ان ده هو اشوفه دي وقعت، دي ماتت خلاص. يعني هو اللي بينزل بيقع بعد هذا الجهد والعناء اللي مش قادر يكمل بيموت. شوفوا ازاي مساكين، مقاومة يعني عنيفة. شوفوا ازاي خلاص خلاص بينتهي امره. مدى اصدق من صدق قد ادب. وفي نوع بقى بيكمل وبيبدا يقاوم. شوف الشلال ارتفاعه قد ايه والصخر. بقيت على الحسن العبقى. شوفوا بيبدا يكمل ويكمل ويكمل ويطلع لحد ما يصل الى اعلى قمه الشلال. جري ينطلق كالقذيفه. شوفوا ازاي يدخل الى داخل المكان الصافي السليم المسطح، وهنا الامان والسلام والغذاء والراحه. وهكذا واعلم ان النصر مع الصبر، وان الفرج مع الكرب، وان مع العسر يسر. ربنا هيعلمك ازاي تخرج من مشكلتك، بس اصبر، خليك صبور. ما تنفعلش وتخسر دينك بسبب مشكلة او بسبب حد من الناس او بسبب قلة مال او بسبب فتنة. خليك قوي وخليك متين واعتصم بالله. والله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. مهما مهما مهما صعبت الامور واسودت الفتن، ربنا هيجعل لك مخرج، ما تقلقش. نبي الله موسى عنده ثقة في الله عز وجل، ثقة عظيمة جدا. لما تبعه فرعون بجنوده ووصل أمام البحر وبنو إسرائيل انهاروا، بنو إسرائيل انهاروا، قالوا إنا لمدركون، خلاص إحنا متنا، عدو لدود من خلفنا عايز يقتلنا، والماء من أمامنا هنغرق، يبقى إحنا إيه، إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. وكفى بربك هاديا ونصيرا. الناس لما يظنوا ان في مشكله ده لا يلاموا عليه، لما يظنوا ان الناس مش هيقدروا ينقذوهم ده شيء طبيعي، لما ييأسوا من قدرتهم ده شيء مقبول، لكن في الله ما تيأسش ابدا من قدره الله ولا من رحمه الله ولا من هدى الله في اي وقت، سواء كان في معصيه او في هوى او في فقر او في فاقه او في مرض. من نزلت به فاقه فانزلها بالله يوشك الله له برزق عاجل او اجل، ومن انزلها بالناس لم تسد فاقته. ورحمه الله لا تعز على طالب. رحمه الله ادركت نبي الله ابراهيم في النار فابردته، وادركت النبي عليه الصلاه والسلام وصاحبه في الغار فانقذته، وادركت يوسف في غيابه الجب فاخرجته، وادركته ثانيه في السجن فملكته. رحمة الله لا تعز على طالب. رحمة الله بلغت إلى يونس في بطن الحوت فأخرجت. يا إخواني وكفى بربك هدية ونصير. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ أمين؟ يا مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا حضرتك، والله بحبك في الله. أحبك الله. والله أشهد الله أن أحبكم في جميعا في الله. أحبكم الله. والله يعني برضو من فضلتك يا شيخ يعني عايزين نشوف حلقه خاصه ان شاء الله عن الخاتمه الحسنه، حسن الخاتمه. حسن الخاتمه ان شاء الله. حاضر. انا برضو من فضلتك يعني. لا حاضر، انا بتبسط من اقتراحاتكم ومن مشاركاتكم، ويعني في اخواني بيكلموني يقولوا لي والله الحلقه دي كانت كويسه وكانت كذا، وفي حلقه مؤثره، في حلقات احبابي الصغيرين بيحبوها جدا، حلقات فأنا بتبسط لما بعرف بشوف الآراء مجتمعة على شيء معين، حتى لما بيحصل شيء وبنغيب أو بنسافر بأوصي إخواني في المكتبة إن هم يطلعوا لكم الحاجات اللي بتحبوها، زي مثلا قلب الأسد الناس اتأثرت بيها وحبتها، وممكن برضو الذئاب أم البشر، وممكن أختها أين أنت غدا أثرت في الأخوات إلى آخره. فإن شاء الله عز وجل يعني نحب أن أنتوا تقولوا لنا إيه اللي عجبكم في الحلقات اللي فاتت، وإيه اللي تحبوا تشوفوه إن شاء الله تعالى، إيه اللي تحبوا يتعاد معايا، إيه اللي تحبوا تشوفوه على البرنامج تشاركوني، قولوا لي احنا عايزين نعرف مثلا صفة الله كذا، احنا خدنا صفة الرحمة، خدنا صفة الهدى، خدنا صفة الرزق، خدنا الحمد لله تعالى صفات كثيرة عن صفات الله سبحانه وتعالى في البرنامج والأدلة عليها سواء كانت الشرعية أو الكونية، عايزكم تشاركوني. يعني البرنامج ده بتاعكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا جميعا وفقنا لما يحب ويرضى. فاتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا شيخ عبد السميع. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ، يا مرحبا. بارك الله فيك وفيك وعلاك على المراتب. اللهم أمين يا رب. يا رب والله أنا أحبك في الله وبحب قناة الرحمة وكل القائمين على قناة الرحمة والشيخ محمد حسان، وبارك الله فيكم جميعا وفيك وبدعي يا شيخ بتسهيل الأمور إن شاء الله. ربنا يسر أنا عليك يا رب. أمين يا رب. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، دعواتك بتسهيل الأمور إن شاء الله. ربنا يسر أنا عليك. أسأل الله أن ييسر علينا وعليكم يا رب كل عسير. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا أخت ليلى. أيوة. أهلا يا فندم، تفضلي أخت ليلى. أنا عايزك تدعي لي يا شيخ أمين. ربنا يغفر لنا ولكم وتدعي لمحمد ابني ربنا ينجحه في الثانوية العامة. ربنا يرزق محمد وكل أولادنا النجاح يا رب. يا رب هو وجميع أبناء المسلمين. آمين. وربنا يبارك لكم ويجازيكم عنا كل خير. آمين. وربنا يخلينا الشيخ محمد وجميع شيوخ قناة الرحمة. آمين يا رب. يا رب ويشفي الشيخ أبو إسحاق الحواني ويرجعه لنا بالسلامة يا رب. آمين. اللهم يا ربنا يا رب يبارك لنا فيكم ويزيدكم صحة وعافية يا رب. آمين. ويبارك لنا فيكم ويكثر من أمثالكم ويجعل أعمالكم في ميزان حسناتكم يا رب. آمين. يا رب يبارك لنا فيكم يا رب. آمين. ربنا يجازيكم عنا كل خير. آمين. عن انت علمتهولنا في ديننا ونورت قلوبنا وعلمتونا ازاي نتعامل مع الناس وتعلمتونا ازاي نتعامل مع ابنائنا. انا مبسوطه قوي ان انا بكلم حضرتك. ربنا يبارك لك. ربنا يجازيك كل خير يا رب. ربنا يجازيك كل خير. امين. جزاكم الله خيرا. يعني كان يعني احنا ندعو للشيخ ابو صالح، اللهم اشفيه اللهم اشفيه اللهم اشفيه اللهم اشفيه. نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه ويعافيه ويرجعه سليما غانما لدعوته ولعلمه ولدينه ولطلبته، هو وكل شيوخ المسلمين، ووفق ويسدد كل شيوخنا فضل الشيخ محمد حسان والشيخ مصطفى العدوي وكل شيوخنا الافاضل. يعني انا لا يعني لا استثني احدا منهم. وبرضه في إخواني وصوني بالدعاء وبالنصيحة لأخ كريم ليا، وصاني على بتول ومؤمن، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمهم ويبارك فيهم ويرزقهم حسن الخلق وبر الوالدين، وأنا بحبهم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته أخ نادر. ازيك يا شيخنا الحبيب؟ الحمد لله. والله العظيم أقسم بالله إني أحبك في الله. أحبك الله. والله يا شيخ أسأل الله باسم الأكبر العظيم الأعظم أن يقضي حاجتك وهو أعلم بها. آمين يا رب العالمين. وتقدم إن شاء الله وكمان وكمان. دفع عن الاتصال بك إن حبي لك والله. الله يكرمك ويبارك فيك ونسألك الدعاء لغاية ظهر الغيب الله يا شيخ. ربنا يكرمنا إياك محفظنا إياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإخواني ربنا سبحانه وتعالى يهدي في أي ظروف، ولا شيء يحول بين الله وبينك أساسا، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. حقيقة من أجمل القصص التي تؤكد على هذا قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه. سلمان الفارسي كان فارسيا وكان أبوه دهقان، يعني أبوه كان أمير من الأمراء في بلاد فارس، وكانوا بيعبدوا النار، وكان بيجيب سلمان الفارسي ويعلمه عبادة النار، فأنكرها، هو كرهها، شايف ان ده ما ينفعش في حد في الدنيا يعبد النار. فبينما هو في الطريق إذ رأى نصارى، هو كان لا يدري عن الإسلام شيء، وقد لا يكون الإسلام ظهر أساسا. فذهب إليهم واستمع إليهم، فوجدهم يتكلمون عن دين وعن إله وعن رب وعن صلاة وعبادة، فأعجبه الكلام أحسن من دين المجوسية فانتقل إليهم. أبو مسك وعذبه وربنا جعل له مخرج رجل يأتيه فيفق وثاقه ويخده ويهربه إلى بلاد الشام. راح بلاد الشام لأحد القساوسة وجلس معاه، كان رجلا سوءا. سلمان الفارسي رضي الله عنه صبر، شوف هو كان يعني بيصبر على أسباب الهدى، واحد غيره كان يروح في الملك والعز والغنى ومش لاقي دين غير ده، ولكن هو سعى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، من أسباب الهدى يا إخواني إنك تجاهد وتكافح في سبيل الله، إنك في سبيل الهدى يعني عشان تهتدي للرزق الحلال لازم تمتنع مرة واثنين وثلاثة عن الرزق الحرام، عشان تهتدي وتبعد عن شهواتك وأهوائك لازم تمتنع مرة واثنين وثلاثة عن المغريات الحرام، لازم كده. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. فأنت لازم تمرن نفسك وتقوي نفسك بعمل الصالحات. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وربنا مش سايبك لوحدك في الميدان، ربنا مش تركك لوحدك كده وانتهينا، لا، ربنا سبحانه وتعالى إذا رآك تجاهد في سبيله وتسعى في طريقه لا يمكن يتركك لوحدك. قال تعالى: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ولئن أتاني يمشي أتيته أهرول. اللهم ارزقنا السعي إليك يا رب. فإخواني سلمان الفارسي خرج من فارس، راح الشام، لقى قسيس شر، صبر عشان يتعلم، صبر علشان يتعلم، لحد ما الرجل ده مات ودلهم عليه انه انسان شرير، ثم صبر حتى راح لقسيس اخر فسأله فين مين اللي على حق في هذا الوجود، قال له فلان صديقي في نصبيان، راح لها لحد ما الرجل مات. قبل ما يموت سأله فين الناس اللي على حق، قالوا له واحد في إلياء راح له، قالوا له واحد في كذا راح له، لحد ما وصل في النهاية لرجل سأله من الذي على حق، قال لا يوجد على الحق غير الذي رأيت، كلهم ماتوا، ولكن هناك نبي سيظهر في آخر في هذا الزمان، سيظهر في هذا الزمان، سيظهر في المدينة. ووصف له المدينة، اشتغل وكون فلوس وحاول يروح المدينة، خدوا فلوس وأسروه وبعوه بيع العبيد. هذا الأمير كان أميرا، بعوه بيع العبيد، حتى بس بعوه فين، شوف ربنا قدر له انه يتباع لرجل يهودي في المدينة. ثم لما عرف انه وصل المدينة اطمن، ثم لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم راح وتأكد انه رسول، وراح واسلم على يديه صلى الله عليه وسلم، اسر، ولكن اراد الله انه يوصله بالاسر ده لهذا النبي الكريم. تلاحظ ان المخلوقات الطيبة ما بيقولش ليه وازاي وامتى وشمعنا، انا ليه بابتلى، ليه طب انا عايز خير، طب ليه اتضر، طب ليه اتأذي، طب ليه اتأسر، طب ليه اتسرق، طب ليه اتباع بيع العبيد. انت لا تدري، ربنا قادر ان يجعل لك الخير من قلب الضر والنفع، الخير من قلب الشر والنفع من قلب الضر. ليه نبي الله يعقوب يفقد ابنه، ويوسف يتحط في غابة الجب، وبعدين من غابة الجب انه يبقى عبد في قصر، ومن القصر للسجن، ليه؟ لان ربنا طلعه منه ملك. ليه نبي الله ابراهيم من هجر ابيه له وتهديده له بالرجم والقاهم له في النار، لانه بعد كده هيبقى سيد الكون. انت اصبر اصبر، النهايه مع ربنا سعيده، النهايه مع ربنا سعيده، وكفى بربك هديه ونصر. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمه الله. اهلا يا ام ابراهيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا عم الشيخ الحمد لله، الله يبارك لك يا رب. أمين. الحلقة كويس، ربنا يكرمكم يا رب. أمين. وربنا يجعلها يا رب مفتاح للمسلمين يا رب. أمين. وربنا يزيدكم علم يا رب. أمين. وسلام الخاص والله للشيخ محمد حسان وجميع المشايخ وجميع العاملين على قناة الرحمة، ربنا يبارك لكم يا رب. أمين يا رب. بالنسبة بقى للشيخ للصبر يا شيخ، الله يبارك لك يا رب، تدعي لنا ربنا يصبر لي، ربنا صبرنا عشان أنا جوزي متوفي وأنا مش قادرة بصراحة ربنا أعيش في البيت من غيره. ربنا يبارك لك تصبر، ربنا يبارك لك تصبرني وتدعيني ربنا يرحمه، والله كان راجل مسلم وعلى خير وعلى خلق وعلى دين عالي أوي الحمد لله. دعيني الله يبارك لك يا عم الشيخ، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة مما يصبر المؤمن. الله يبارك لك، النبي مما يصبر المؤمن قول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ومن منا لم يبتلى، أعلم أختي الكريمة أن أشد الناس ابتلاء في الدين الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أوتي عبد رزقا هو أفضل وأوسع من الصبر. أسأل الله أن يرزقنا وإياك الصبر والسلوان، ويجعل مثواه الجنة، ويبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخت عبير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أمين؟ الحمد لله، ربنا يطمننا عليك يا رب، ويبارك في عمرك وصحتك يا رب. آمين. الله يبارك لك، ربنا قدر لك إن شاء الله ورحت عمرك تدعي لي روح يا شيخ أمين، عشان أنا بتمنى من ربنا بس لسه ربنا ما أردش. أدعي لحضرتك بإيه؟ نفسي أروح عمرة. ربنا يكرمك إن شاء الله يا رب يا شيخ أمين، ربنا يكرمك بالعمرة يا رب، وتدعي لنا هناك. الله يبارك لك إن شاء الله. إن شاء الله وتدعي لنا ربنا يصرف عنا البلاء يا رب. ربنا يصرف عنا وعنكم البلاء والشر يا رب. يديك الصحة هو عم الشيخ محمد يا آمين رب. يا رب العالمين بارك فيكم. آمين يا رب يخليك. آمين يا رب العالمين. معنا اتصال آخر. فإخواني النهاية مع ربنا سعيدة، النهاية مع ربنا سعيدة. تلاحظ أن المخلوقات ما فيش واحد فيهم يقول خلاص أنا تعبت أنا زهقت خلاص ويمل ويسيب، لا، كفاح إلى النهاية، ثبات حتى الممات. والتعلق بالله، التعلق بالله، إحنا يعني إحنا كبشر ممكن تعاني وتتعب من مشكلة، وممكن تتضايق من مصيبة، وتحزن زي الناس ما بيحزنوا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لا محزنون. ولكن علاقتك بربنا عاملة إيه؟ الحمد لله. يعني الحمد لله يعني الرضا، الحب، كل الحب لله، كل الثناء الحسن لله. ليس في قلبك عن الله إلا الرضا، ليس في قلبك عن الله إلا الرضا. قال النبي عليه السلام إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، ومن سخط فله السخط. عشان كده من علامات رضا الله عن العبد إنه يرضى عن الله في أشد الظروف، في أشد الظروف. حاول تفرق بين مشكلتك والابتلاء اللي انت واقع فيه وما بين علاقتك بربنا. بمعنى ان انت خسرت فلوس تخسر ربنا عشان الفلوس، انت فقدت ولد تفقد ربنا عشان الولد، انت متضايق شوية تقوم علاقتك تتعكر مع ربنا بسبب انك، لا لا بالعكس، ده انت مخرجك الوحيد انك تستعين بالله تعالى ليهديك كيف تخرج من هذا البلاء، وكيف تخرج من هذه المشكلة. هو كده قال النبي عليه الصلاة والسلام واستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ومعنى تصل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ أمين. وفيك يا أخت آلاء. أسأل الله أن يحفظنا لك. أقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأخيه نبي الله لوط ويقول رحم الله أخي لوط إذ آوى إلى الله فآواه الله، فسبحان من استعان بالله أعانه الله. هذا هو عبد القادر الجيلاني لما استعان بالله والتزم مع أمه الصدق حين خرج لطلب العلم، هدى أمه بأكملها، هدى رئيس اللصوص، هداه إلى الصدق. فأسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى ما فيه الحق. ورجاء لك يا شيخ أمين أن توجه رسالة، لأني أنا أرى الناس يحبونك في الله، أن توصل رسالة للأطفال والكبار بنزل بقى الأجازة الصيفية واللي بيحصل فيها يعني. وبارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. بالنسبة للأجازة الصيفية جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، وأنا بوجه لحفظ القرآن، وبالذات يعني في دورة عند فضل الشيخ مصطفى العدوي لتحفيظ القرآن والحديث، وفي دورة أخرى عند فضل الشيخ عصام يوسف عرب القرآن أو عرب الرمل، ربنا يحفظه الرجل أحسبه صادقا ومخلصا في دينه، في دورات لتحفظ القرآن هناك. ودوا أولادكم، وده من ثمرات هذه الدورات محمود نصر حبيبي وزميلي في قناة الرحمة، ربنا يسدد ووفق. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ امين؟ اهلا وسهلا. والله اني احبك في الله. احبكم الله. واسالك ان تدعو لي انا ولاخي. ربنا يكرمنا اياكم يا شيخ شعبان. ويا ريت يعني يا شيخ يعني لو تجيب لنا عن يعني لو سوء الخاتمه وحسن الخاتمه وتقدم لنا ديت يعني على طول وتكررها لنا يعني لان في ناس كثيره بتعتبر منها. انا عايز اوصلكم بحاجه انا يعني متعجب من القدر. يعني لو سمعتوا واسالك الدعاء ليا ولجميع المسلمين وسلامي للشيخ محمد حسان والشيخ محمد الزغبي وجميع العاملين عليه. سلمك الله وسلمهم. بارك الله فيك. وفيكم يا اخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. هو الحقيقه انا بتعجب ليه؟ لان البرنامج الجديد في رمضان انا مش هحرقه لكم ولكن بيتضمن هذا ان شاء الله تعالى لقائنا في رمضان. اسال الله يا رب ربنا يوفقنا ويسددنا واياكم ويصلح حالنا وحالكم. اسال الله يا رب ان يسدد قولنا ويصلح عملنا ويجعلنا على الخير اعوانا وعلى الدين اخوانا وخلانا. هيبقى في مجموعة كبيرة من الحلقات في رمضان إن شاء الله عز وجل في برنامج جديد أنا عامله كل يوم إن شاء الله عز وجل. هيبقى في حاجة خاصة بالدار الأخيرة. أنا مش عايز أحرق البرنامج إن شاء الله تعالى بإذن الله. أستاذ محمود في عرضه للبرامج هيتكلم عنه في الوقت اللي هو شايفه مناسب. لكن أبشركم إن شاء الله بإذن الله هيكون في جزء كبير من الخاتمة حسن الخاتمة وسوء الخاتمة. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أم خالد. إزيك يا شيخ أمين؟ الحمد لله. ربنا يبارك فيك. الله يكرمك. يبارك في عمرك. آمين. ويخليك والمواضيع الجميلة دي اللي بتسحف الواحد يعني كل فترة بتجيب لنا حاجة جميلة. الحمد لله. بسم الله ما شاء الله. الحمد ربنا لله. يعينكوا علينا ويصبركوا علينا يا رب. لان احنا كنا عطشانين للحاجات الجميله دي والله يا شيخ امين. اللهم لك الحمد. بسم الله ما شاء الله. والله العظيم قناه الرحمه نورت القلوب كلها والبيوت. ما في بيت ان شاء الله العمران بكلمات الله والقران والسنه من قناه الرحمه. والله والله العظيم ربنا يبارك فيكم ويحفظها ويبعد عنها العيون الحاقده يا رب. الله. وبارك في جميع شيوخ قناة الرحمة والعاملين يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. ربنا يكرمك يا أم خالد وجزاكم الله خيرا أنت والحاجة أم فارس وكل إخواننا وأخواتنا اللي بيتصلوا معنا. عبد الرحمن. السلام عليكم عبد الرحمن. السلام عليكم عبد الرحمن. عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عبد الرحمن. أهلا وسهلا. تفضل. أنا عبد الرحمن. أهلا وسهلا. ازيك يا عبد الرحمن؟ أنا بحبك في الله يا شيخ. أحبك الله. أنا كمان بحبك يا عبد الرحمن. بس أصلي معاك في الجنة. امين يا رب. ربنا يرزقنا الجنه انا وانت وسيدنا محمد امين يا رب العالمين. قول لي يا عبد الرحمن. ادعي يا شيخ. ربنا يكرمك ويبارك فيك وينبتك انت واولادي واولاد المسلمين نباتا حسنا. انت بتتفرج على البرنامج يا عبد الرحمن؟ ادعي لخالي وماما وبابا واختي. ربنا يهديك ويهدي بابا وماما وخالك وخالتك واختك. ربنا يكرمك وكل العيله. قول لي عبد الرحمن. عبد الرحمن. انت بتتفرج على البرنامج؟ لا بيكون داعيه. ربنا يكرمك. ربنا يكرمك عبد الرحمن. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ امين؟ اهلا محمد. جزاك الله خيرا وجزاك جزا كل العاملين في قناه الرحمه. آمين. وربنا يبارك في اهل السنه وما يحرمناش من السماع اليهم ابدا يا رب. آمين العالمين. محمد ابني بيبلغ حضرتك السلام وبيقول لك هو عايز يشوف الحلقه بتاعت الفيله. وعايز ادعي يعني ويا ريت المشاهدين يامنوا ان الاخت اللي اتصلت وسقطت زوجها أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتها آمين. وينزل عليها الصبر والسلوان ويربط على قلبها كما آمين. ربط على قلب أم موسى آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. كنت عايز أسأل حضرتك يا شيخ أمين في أمر يعني احترت فيه ما مش عارفة نزع من الشيطان. أنا يجيني هاتف كده أني خايفة يعني الحمد لله أنا عارفة أن ربنا ما بيبتلي حد بيحطوه درجة عالية, فأنا عارفة أن الابتلاء وراها خير. فبيجيني هاتف يقول لي لا ده هيجيلك ابتلاء شديد مش هتقدري تتحمليه وهيخرجك من دينك. فانا خايفه من الوسوسه دي. فبالله عليك تدعي لي يا شيخه من ربنا يثبتني على الحق وتدعي لي ان ربنا يصرف عني هذه الوسوسه وتنصحني بايه ادعي. وجزاك الله خيرا وسلامي الشيخ محمد حسان ربنا يبارك فيه وكل مشايخنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم الصلاه وبركاته. شو أخت محمد, ما دمت خايفة من فتنة الضلال أو البعد عن الدين يبقى ده دين. المؤمن دائما يخشى الفتنة ويخشى النفاق على نفسه, أما المنافق دائما آمن دائما مطمن دائما مبسوط. دي أول حاجة. تاني حاجة الواحد يستعيذ بالله تعالى. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله تعالى في آخر صلاته فيقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن شر فتنة المسيح الدجال, والاعتصام بالله سبحانه وتعالى الدائم. حاجة بقى تانية أحسن من كل ده وهو حسن الظن بالله. حسن الظن بالله, الواحد يطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى ألا يضلله وألا يتركه فريسة لأهوائه وشهواته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا وعنكم الفتن. وسأل الله العفو والعافية. خليك دائما في الأذكار وقراءة القرآن. وبالنسبة للفيلة برضو في ناس الحقيقة طلبوا ان تعاد الفيلة, سواء كان الفيلة اللي تولد او الفيلة اللي هو كان بيموت. ودي كانت حلقة اسمها وتوكل على الحي الذي لا يموت. أسأل الله سبحانه وتعالى ان يكرمنا وإياكم ويصلح لنا وحالكم. بالنسبة للحلقات وكفى بربك هادية ونصيرة, في حاجات عجيبة. المخلوقات يا غني بتطور نفسها على حسب المشكلة اللي هي واقع فيها. المخلوقات بتطور نفسها. في مخلوقات بتتعرض لحرارة شديدة جدا سبحان الله العظيم, فتقوم تحتفظ بنسلها في طريق المستقبل علشان خلاص هم ماتوا لكن أولادهم إن شاء الله تعالى ييجوا يلاقوا. في مخلوقات تانية بتتعرض لجفاف إن شاء الله تعالى, ده في المرة القادمة بتتعرض لجفاف لدرجة إنها تبقى ساكنة جوه حجارة, مع إنها مثلا سمك بيعيش في مية ولكن تسكن جوه حجارة وتصبر علشان. قد يكون عنوان الحلقة القادمة ولربك فاصبر, ولكن يعني أي نوع من أنواع الصبر وأي نوع من أنواع الجلد وأي نوع من أنواع حسن انتظار الفرج, لازم يبقى عندك انتظار الفرج ولا تتعجله بمعصية الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه قد نفث روح القدس في روعي, يعني أوحى الله إليه من خلال جبريل أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها, فالرزق والأجل مضمونين, فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله, فإن الله عز وجل لا ينال ما عنده إلا بطاعته. اوعى تطلب اللي انت بتتمناه بمعصية الله, وخليك صبور وخليك يعني خلي عندك حسن انتظار الفرج. في الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل ولربك فاصبر هنشوف مخلوقات بتصبر على حاجات احنا يعني عكس اللي هم عايشين عليه تماما. مخلوق مثلا بيطير في الهواء تلاقيه يصبر على أقدار الله تعالى حتى يسبح داخل الماء. مخلوق آخر عايش في مية يصبر على قدر الله عز وجل حتى يسكن حجر, لحد ما بعد فترة طويلة تنزل الأمطار مرة تانية ويبدأ يسبح مع الأمطار لحد ما يدخل النهر. لا اللي أعجب من ده كله سمك بيعوم في المية يوم يطير في الهواء، مش يطير يقفز مثلا وينزل تاني، لا يطير يطير. ومعايا لقطة في من الحلقة القادمة أحب يعني أن أنا أختم بها تنويها للحلقة القادمة. تعالوا نشوف اللقطة دي للسمك وهو بيطير. حضرنا أستاذ محمد الهلالي جزاه الله خيرا، أستاذ محمد البطريق، تعالوا نشوف المنظر الجميل البديع ده. سبحان الخالق سبحانه وتعالى. ادي سمك بيطير في الهواء. ألفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا، حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. ألفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا، حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا. واجعله يقلد في صبر الهادي في حسن. سبحان الله العظيم. أحبتي لا تنسوا غدا إن شاء الله عز وجل الإكثار من الصلاة والسلام على النبي عليه السلام، ولا تنسوا ساعة الإجابة آخر ساعة في يوم الجمعة، لا يوافقها عبد مسلم واقف يدعو الله تعالى ويصلي إلا استجاب الله له. ولا تنسونا من صالح دعائكم، لا تنسونا يعني أنا وكل أهل بيتي والقناة والعاملين عليها ومديرها العام وفضيلة الشيخ محمد حسان والدعاء فيها وكل المسلمين من الدعاء. أحبتي في الله، بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم إلى الحلقة القديمة من اللؤلؤ والمرجان إن شاء الله عز وجل في الخميس القادم، نلقاكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبك لصفات الرحمن.